هذا هو الشريط 25 من شرح العقيدة السفارينية. ودليل ذلك قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدل هذا على أن الكرم عند الله بالتقوى. ولا شك أنه قد جرى لبعض الأنبياء من المحن ما لم يجد لغيره. أي محنة قيلت أو حصلت لإنسان مثل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في إلقائه في النار بناء على التوحيد وما يدعو إليه من التوحيد، وفي ذبح ولده، هذه محنة عظيمة. يعني يلقى في النار يشوف أمامه تضطرب ويصبر على ذلك على إخلاصه، هذا شيء عظيم. يقال اذبح ولدك وقد بلغ معه السعي وليس عنده غيره، نعم، فيمتثل ويستسلم. والولد قد بلغ معه السعي، ليس صغيرا لا يلتفت له، وليس كبيرا قد بان من أبيه، يعني صار يافع. أكبر ما تتعلق به النفس في مثل هذه السن. ثم يقال اذبح ولدك، هذه محنة عظيمة، من يصبر عليه؟ أعرفت؟ هنا. ثم إنه قد يفضل النبي غيره بكثرة أتباعه، لأن أتباعه كلما عملوا عملا صالحا فله مثل أجوره. أما المقام في السماوات فإن نوحا لم يذكر، وأظن أخانا العقيلية وهم لم يذكر في المعراج إطلاقا. هارون في السماء الخامسة، وإبراهيم وموسى في السادسة، ومعلوم أن موسى أفضل من هارون. هارون وعيسى ابن الخالة في سماء واحد، نعم، إيش؟ يحيى، نعم. يحيى وعيسى، أنا قلت هارون خطأ، نعم. أي نعم. هذا سؤال ثاني من نوعه، صحيح أشهد سرقة لي. هل يثبت بها القطع؟ طيب انتهى الوقت، يلا انتهى الوقت. الفقه طلبة الجامعة الإسلامية من الجمهوريات، واحد منهم يقرأ، اللي ما قرأ أولا يقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأن كل واحد منهم سلم إلى آخر. من هو أفضل البشر من حيث الجنس؟ ها؟ لا، نعم، يا عبد الله الرسل، ثم الملائكة. البشر، نقول أفضل البشر من هذا الجنس. شراف صديقون، نعم، الأنبياء، تمام. ثم بعد ذلك، نعم، ثم الشهداء، ثم الصالحين. طيب، هذا من حيث الجنس. أما بالتعيين فأفضل البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل؟ الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، قول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا دليل قولي. والدليل الفعلي أنه صلى بالأنبياء إماما لهم في ليلة الإسراء. طيب، هل الولي أفضل أم النبي؟ هل النبي أفضل أم الرسول؟ الرسول يقولون إنه خادم، والنبي يقولون إنه عالم، والولي يقولون إنه ولي موالي. كيف تقول هذا الكلام؟ ما رأيك بالفكرة اللي قلت أنا؟ تقول الولي أفضل ثم النبي لأنه خص بالعلم ثم الرسول لأنه خادم، ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إيش رأيك؟ بس فقط نقول ليس عليه دليل. نقول هذا من حيث اللغة، نقول كل رسول خادم فقط، لكن من حيث الشرع فالمعنى عام. نعم. نقول هذا القول باطل. أي يكفي أن تقول باطل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرف. هذا القول كفر. هذا القول كفر. ونقول لهم إن الرسول جمع بين النبوة والولاية فهو أفضل الأولياء، والنبي جمع بين الولاية والنبوة فهو في الدرجة الثانية بعد الرسالة، والولي فاته النبوة والرسالة فليس له من الفضل إلا الولاية. واضح؟ لكن أولئك والعياذ بالله يرون أن من يزعمونهم أولياء أشرف البشر، ولهذا يتصل بهم الحال إلى عبادتهم وإعتقاد أنهم يدبرون الكون تدبيرا كاملا، مثل بعض مشايخ الصوفية الغالين وغيرهم أيضا. المؤلف يقول إن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل العالم، وبعده الأفضل أهل العزم، فمن أهل العزم الذي بعد الرسول؟ قل إيه أنت اللي بعد الرسول. نعم رتبهم رتبهم فضلا لا زمنا. انتهينا ان نقول اللي بعده، ولهذا قال وبعده الافضل اهل العزم. في واحد نعم موسى لا ابراهيم موسى وميسى ابراهيم ثم موسى. نعم ملوك ملوك. نعم ملوك. طيب إذا نقول ثم عيسى ونوح، ما نقول ثم نوح، لأن العلماء مختلفون أيهما أفضل عيسى أو نوح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مبتدأ درس اليوم وإن كل واحد منهم سلم، إن كل واحد منهم الضمير يعود على الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ما زائدة، والتقدير من كل نقص ومن كفر عصي. قول من كل ما نقص ليس المراد نقص الخلقة أو نقص البشرية، لا، المراد من كل ما نقص في الدين، لأنهم عليهم الصلاة والسلام هم أسبق الناس إلى الخيرات وأعظم الناس امتثالا لأمر الله، فهم سالمون من كل نقص في الدين، وكذلك من فوات الدين بالكلية لقوله ومن كفر عصي. فليس من الرسل كافر، ولم يكفر أحد من الرسل، ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه نقص الدين أبدا. وإن فعلوا شيئا فإما عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك، ثم يبرؤون من إثمه بتوبة الله عليه. كذاك من إثم ومن خيانة، يعني مبرؤون من الإثم وهو الكذب. ولهذا ما كذب نبي قط. وأما ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كذب 3 كذبات في الله فهي كذبات تورية، والتورية ليست كذبا في الواقع، لأن المعنى الباطن منها حقيقي مطابق للواقع. فقوله للملك الظالم هذه أختي وهي زوجتي، هذا وإن كان المرأة ليست زوجته ليست أخته، لكن هو أراد أنها أخته على وجه صحيح، أنها أخته في دين الله. وكذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا أيضا فيه تورية، وإن كان الكبير لم يفعل، لكن الذي كسر الأصنام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ورى أي فعله كبيرهم الذي تزعمون أنه إله. وكذلك أيضا من الخيانة، لا يمكن أن يكون لا بالقول ولا بالفعل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام منع من الإشارة بالعين والغمز بالعين، لأن هذا نوع من الخيانة. إذن سلموا من كل كذب وسلموا من كل خيانة، لأن الكذب والخيانة ينافيان الرسالة منافاة كاملة، إذ لا ثقة بقول الخائن ولا ثقة بقول الكاذب. صح، احتمال أن يكون ما قاله من الكذب الذي كان يكذبه، والاحتمال أن يكون خان فأخبر بالأمر على خلاف وجهه، فلذلك هم مبرؤون من الكذب والخيانة. قال لوصفهم بالصدق، هذا ود قوله افك، وبالأمانة ود قوله ومن خيانة، فهم موصوفون بالصدق عليهم الصلاة والسلام لأن الله شهد لهم. كذلك موصوفون بالأمانة، أنهم أمناء على وحي الله عز وجل. وإذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بالأمانة وهو رسول إليهم، فهم كذلك من باب أول. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الأنبياء أو الرسل معصومون مما ذكر، فهل هم معصومون من صغائر الإثم؟ نقول نعم، ليسوا معصومين من صغائر الإثم، لكنهم معصومون من إرادة المخالفة. ومن الاستمرار أو ومن الإصرار على المعصية، معصومون من إرادة المخالفة، لأن الذي يقع منهم يكون عن قصد أخطأوا فيه الصواب، يكون عن قصد أخطأوا فيه الصواب. مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هو أذن لهم اجتهادا منه يظن أن المصلحة في ذلك، ولكن المصلحة في غيرها، المصلحة أن يتأنى حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حرم ما أحل الله له طلبا لتأليف لمرضات زوجاته وتأليف قلوبهم، ولكنه لم يحرمه شرعا، يعني لم يحرمه حكما شرعيا، إنما حرمه امتناعا، يعني حرمه على نفسه. كما تقول حرام علي أن ألبس هذا الثوب، حرام علي أن أدخل هذا البيت، حرام علي أن أشتري هذه السيارة مثلا، هذا ليس حراما تحريما شرعيا، لكنه تحريم امتناع، يعني أنني ألزم نفسي بأن أمتنع من هذا الشيء. كذلك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هل أخفى في نفسي هذا عنادا ومخالفة؟ لا، لكنه أخفى تحريا للمصلحة، ومع ذلك نهي عن هذا. فالحاصل أنهم عليه الصلاة والسلام لا يمنعون من وقوع صغائر الذنوب، لكنهم لا يفعلونها كما يفعلها غيرهم تعمدا للمخالفة، ولا يقرون عليها أيضا، لا بد أن ينبهوا عليها حتى يرجعوا إلى الصواب. ثم قال وجائز في حق كل الرسل. الآن فهمنا الممتنع في حقه، انتقل المؤلف من الممتنع في حقهم إلى الجائز، والجائز في حقهم هي الطبائع البشرية، الطبائع البشرية يستوون فيها مع الناس، ولهذا قالوا للمكذبين إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وقال خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، هذه طبيعة بشرية، يأكل كما نأكل، يشرب كما نشرب، يتقي البرد كما نتقيه، يتقي الحر كما نتقيه، يلبس الدروع في الحرب كما نلبسها، وهكذا. فالطبائع البشرية جائزة في حق الرسل، ولهذا قال وجائز في حق كل الرسل النوع، لكن قد يختصون بخصائص في النوع، منها اختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فالإحساس الظاهري منه ينام كغيره، والباطن لا ينام، لا ينام قلبه، فقلبه دائما مشغول بذكر الله عز وجل وبغير ذلك مما أراد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينام. طيب النوم والنكاح جائز في حق من يتزوج، والجواز هنا جواز شرعي ولا جواز خلقي؟ ها؟ الثاني. أما شرعا فهم مأمورون بذلك، مشرعون للأمة، ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، مثل الأكل، الأكل أيضا من الأمور الجائزة، فلا يعاب على الرسول إذا أكل أو شرب أو تحف أو ما أشبه ذلك، هذه من الأمور الجائزة، فكل الأمور البشرية جائزة عليه. بقي الشيء الواجب، الشيء الواجب الدعوة إلى الله عز وجل، إبلاغ الرسالة، النصح للأمة، يجب عليهم من ذلك ما لا يجب على غيرهم، فهم ملزمون بالبلاغ بكل حال، ملزمون بالدعوة بكل حال، ملزمون بالجهاد من أمر منهم بالجهاد، ووجوب هذه الأشياء عليهم أوكد من وجوبها على غيرهم. ولهذا نقول الأمور المسنونة يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغها، يجب أن يبلغها، ويجب أن يفعلها ليقتدي بها الناس، وإن كانت أمورا مسنونة، فإذا كان البلاغ لا يحصل إلا بفعلها وجب على الرسول أن يفعلها لوجوب البلاغ عليهم. طيب ممتنع في حقهم دعوى الألوهية أو دعوى الربوبية، ولهذا لما قال الله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. طيب هل يجوز عليهم الموت؟ يجوز على النبي أن يموت؟ نعم أين يجوز شرعا وواقعا. قال الله تعالى إنك ميت وإنه ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. إن مات يعني ميتة طبيعية أو قتل فمات بسبب القتل انقلبتم على أعقابه. إذن هو ميت. فإذا قال إنسان كيف تكون الرسل أمواتا والشهداء وهم دونهم أحياء كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نقول هذه الحياة للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منها لكنها حياة برزخية لا حياة دنيا ولا حياة جسم إنما هي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية. فنقول لهم إن قلتم ذلك فأنتم أشد الناس تقصيرا في حق النبي لأن الواجب عليكم إذا كنتم تعتقدون هذا أن تذهبوا إليه بأكل وشرب لأنه محتاج أليس كذلك؟ لو أن شخصا في القبر في خندق ونتركه مئات السنين هل نحن مقصرون في حقه أو قائمون بحقه؟ نعم مقصرون. فنقول إذن يلزمكم الآن كل يوم تذهبون بفطور في الصباح وغداء بعد الظهر وعشاء في الليل وتجعلون عنده دورق من زمزم من أجل إيش؟ يشفى. وهذا هو ما فعله الرافضة فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت إذا تسنى له الخروج. يقول السفاريني في شرح العقيدة رحمه الله إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد منهم على فرق مسرج وبيده رمح ومعه ماء وعسل وخبز كل صباح حتى ترتفع الشمس وييأس من خروجه إلى الفطور ثم بعد ذلك يرجع. وفي الصباح مثل كل يوم. ليش أتي بهذا؟ قال لأجل إذا خرج من السرداب وجد الفطور جاهزا والرمح جاهز فأفطر ثم ركب الفرس ودعا إلى الجهاد. نعم عقول سخيفة. نعم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العافية ويعافينا من ابتلاهم به ويعافيهم من ابتلاهم به. فالحاصل أن حياة الأنبياء في قبورهم وحياة الرسل في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك لأنهم أفضل عند الله. ولكن هل هذه الحياة حياة دنيوية أو برزخية لا نعلمه. الثاني هو المتعين وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل يوم. الوقت معنا من تهي؟ شيخ لما نقول أنهم كمان جنوا جناية أخرى وهي وأنهم اتهموا الصحابة لأنهم دفنوا حيا. أي نعم هذا إذا كان إذا لم يمت ثم حي بعد موت بعد دفن. هم يدعون بعد دفن حي. نعم التورية ما تريد أجوال إيش؟ ما تريد أجوال التورية. التورية فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذه ضرورة فعل إبراهيم وفعل إبراهيم ضرورة أنت من قال لك إننا قلنا بأن التورية جائزة مطلقا؟ نحن لم نتكلم على أحكام التورية. التورية للظالم حرام بالإجماع عرفت؟ وللمظلوم جائزة أظنها بالإجماع أظنها ولا أدري. ولمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف. فيها خلاف. بعض العلماء يقول حرام لأن الإنسان يتهم ويجر على نفسه تهمة، وبعضهم يقول ليس بحرام، والراجح أنها حرام إلا لحاجة، لأن الإنسان لو أجزنا له التولية كل ما شاء صار كل كلامه تولية، وصار الناس لا يثقون به أبدا. نعم أخذت الأخ. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يسلم علي المهم إلا يرد لي روحي عند الله أن يختم ذلك. نعم. هذه ليست كردها في الدنيا، هذه حياة برزخية. هذا ظاهر الحديث أنها ترد روحه إلى جسمه. نعم. كيف؟ الله إيه وش فيها؟ يعني نعم مستمر إلى أن ينزل في آخر الزمان. وفاة هذا في خلاف. الله عز وجل قال: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك. فهل الوفاة هنا وفاة نوم أو وفاة موت؟ والأظهر أنها وفاة نوم، وأن الله تعالى حين رفعه أنامه حتى رفعه إلى السماء ثم صار حيا. هذا هو الظاهر. وفي آخر الزمان ينزل إلى الدنيا. نعم. وش يقولون؟ يقول يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه. فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسل؟ نقول: ما معنى نقدر؟ ما معنى؟ أسألك. لا نهب العادية المعروفة، القدرة التي لا تعرفها على هذا الحال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أي تضيق. فظن أنه بخروجه هذا أنه يجب ساعة عما كان عليه في الأول، فظن ذلك، ولكن الله تعالى أراه أنه في قبضته عز وجل، وضيق عليه أكثر من ذي قبل في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. أنا ما أقدر أرد عليه، ولكن يرد عليه الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل فعل هذا اجتهادا أو إرادة لما لا خير فيه؟ أسألك كلهم. قال: هل الرسول لما أذن لهؤلاء هل فعل ذلك اجتهادا منه أو إرادة لما المصلحة في خلافه؟ طيب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها إشكال. أنهم قد كذبوا يعني أرسلوا بالكذب، كذب عليهم في الرسالة، نعم، كذبوا في الوعد بالنصر، وشمال. نقول فيها قراءتان: وظنوا أنهم قد كذبوا، وعلى هذا يكون الظن هنا بمعنى اليقين، مثل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وعلى قراءة قد كذبوا يكون معنى ظنوا أن قومهم الذين اتبعوهم وصدقوهم قد كذبوهم فيما قالوا إننا مصدقون، يعني أنهم نافقوا أمامهم. هذا هو معنى الآية الكريمة، وليس معنى أنهم أن الله قد كذبهم في الوحي أو كذبهم في النص. نعم، هذا غير رسول. المؤمنون يمكن يظنون أشياء ظنونا كثيرة بعد ما بين الظنون هذا. نعم، تسمع إيش؟ أخذنا خمسة؟ طيب غدا إن شاء الله تسمع. نعم، اقرأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرسل عليهم الصلاة والسلام يمتازون عن غيره في الأمور المستحيلة والجائزة والممكنة، والجائزة والواجبة. فما هو المستحيل في حق الرسل الجائز في حق غيرهم خالد؟ الكذب والخيانة، هذا جائز في حق وممتنع في حق ممتنع في حق الرسل شرعا وقدرا لم يكن سنة. طيب، وما هو جائز لهم ولغيرهم؟ أنت ها؟ طيب، مثل هل تجوز الكبائر على الأنبياء؟ لا تجوز. ما تقول في قتل النفس؟ أنهم ما تعمدوا إرادة الشر. ما تعمدوا إرادة هذا الشر. كيف؟ أو بتأويل؟ أو بتأويل. طيب، إذا كان بتأويل فقد يكون شيء كبيرة، لكن في حقهم ليس بكبيرة لأنهم لم يتعمدوا. انتظروا حتى نصفها. قال المؤلف: وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص. ما مراده بالنقص؟ نعم، نعم، النقص في الدين. نعم، النقص في الدين يعني ما دون الكفر بدليل قوله ومن كفر عصي. طيب، أظن أن الباقي أخذنا فيه مناقشة. فصل في ذكر الصحابة الكرام. فصل في ذكر الصحابة الكرام. الصحابة والصحب والصحابي وما والصاحب صاحب رسول الله كلهم لهم ميزة على غيرهم. فالصاحب في غير الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمك الله هو من كثرت ملازمته. صاحبك من كثرت ملازمته لك، هذا رحمك الله، هذا في حق غير الصحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. انتبه، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو حكم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. ف فخرج بقولنا من اجتمع من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن لم يجتمع به، مثل أن يكون أقبل على المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمات الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل، فهذا ليس بالصحابي وإن كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اصطلحوا على أن يسموه مخضرما، ومرتبته بين الصحابة الخلص وبين التابعين الخلص، لأنك إن نظرت إلى كونه أسلم في عهد الرسول ألحقته بالصحابة، وإن نظرت إلى أنه لم يجتمع به ألحقته بالتابعين، ولهذا كان في منزلة بين منزلة الصحابة والتابعين ويسمى مخضرما. وما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يعتبر منقطعا، لأنه لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقولنا مؤمنا به خرج بذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا بغيره، ولما مات الرسول آمن بالرسول، فهذا ليس بالصحابة، لأنه حين اجتماعه به ليس مؤمنا به، ولهذا يقول مؤمنا به. ودخل في قولنا من اجتمع بالرسول من كان أعمى واجتمع بالرسول فإنه يكون صحابيا، وبهذا نعرف أن قولنا من اجتمع به أحسن من قول بعض العلماء من رآه مؤمنا به، لأننا إذا قلنا من رآه خرج بذلك الأعمى. طيب، وقولنا ولو حكما دخل فيه الصبي في المهد إذا اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما لو جاء بصبي من أبناء المسلمين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يميز هذا الصبي، فإن هذا مؤمن بالرسول حقيقة أو حكما؟ حكما. لماذا؟ لأنه صبي لا عقل له، لكنه مؤمن لإيمان أبويه. طيب، وقولنا ومات على ذلك دخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه يكون صحابيا، فالردة لا تبطل الصحبة إلا أن يموت على الردة، كما أنها لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت على الردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وخرج به من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة فإنه لا يكون صحابيا. فاعرف القيود حتى يتبين لك من هو الصحابي. ثم الصحابة على مراتب كما سيأتي في هذا الباب، على مراتب في الفضيلة والسبق إلى الإسلام سيذكره المؤلف، وقد انتهى الوقت الآن، نرجو الكلام عليه إلى غد إن شاء الله. نعم. لا، الذين لم يسمعوا به لا تعتبر لهم صلاة. لا، ما تعتبر، لا بد أن يسمعوا به. نعم. تكون رواتهم مرسلة، مرسلة الصحابي له حكم الاتصال، هذا يعلم من مصطلح الحديث. نعم. يا كيف؟ الصحبة المصاحب لك كافر ولا مؤمن؟ إذن اجتمع في حقه إيش؟ أخوة وصحبة. ومن لم يكن صاحبا فليس في حقه إلا الأخوة. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليت أنا نرى إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. فقوله أنتم أصحابي يعني أعلى من الأخوة. نعم. أخوك إيش؟ من النسب يعني؟ أخوك إذا كان مؤمنا فهو أخوك من الإيمان، فإن صاحبك فهو أخوك وصاحبك. نعم. من قال هنا؟ حمد. ما هو تقرأ؟ لا اسأل ما انتهى الوقت. نعم. ما هو صحيح؟ الصحيح أن مرسل الصحابة مقبول وأن له حكم الاتصال، أما مرسل من بعد الصحابة فهو منقطع إلا إذا علم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابة، كسعيد بن المسيب فإنهم قالوا إنه لا يروي إلا عن أبي هريرة، وعلى هذا فيكون مرسله متصل. نعم. نعم منقطع منقطع عن المرسل. المرسل منقطع لأن كل مرسل أو معلق أو معضل أو منقطع بمعنى خاص فهو منقطع، فالمنقطع ما لم يتصل سنده فيشمل الأربع، يشمل المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. نعم. ها إيه؟ الصديق الحميم ايش الزميل؟ لا الصديق غير الزميل، قد يكون صديقك وليس زميلا، وقد يكون زميلك وليس صديقا. عرفت كيف؟ من لا لا الزميل المشارك لك في مهنة من المهن، فمثلا قد تكون أنت وياه في فصل واحد فهو زميل، لكن هل هو صاحبك؟ أجب قد وقد. تمام. الصديق صديق سواء زميل ولا غير زميل، حتى لو مثلا عمله يباين عمل فهو صديق، فهو صديق. نعم. وهو غير النبي ثم لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم اسلم. من الذي لقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينبا؟ اين لقيه وهو في حال غير في حال ايش؟ اين ثم لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم امن امن وروى عنه. والسؤال ها الرواية متصلة إذا قال سمعت، لأنه لا يشترط في التحمل الإسلام، الإسلام يشترط في الأداء، أما التحمل فلا يشترط، لأنه إذا أسلم لا يمكن أن يقول كذب. نعم نعم. للبطين الأنزع بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ذكر الصحابة الكرام. سبق لنا في هذا الكتاب بيان من هو الصحابة. وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك. نعم احسنت. ما معنى قولنا ولو حكما؟ يعني انا وان كان صبيا هو مؤمن حكما لا حقيقه. نعم. وعلى هذا فمحمد بن ابي بكر الذي ولد في حجه الوداع يعتبر صحابيا. طيب لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة ثم لم يره بعد وآمن، أيكون صحابيا؟ ما يكون، لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. ونحن قلنا من اجتمع بالنبي بوصفه نبيا، بوصفه نبيا لا بوصفه رجلا سينبأ. فمن اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالرسول وقال هذا هو النبي الذي بشرت فيه التوراة والإنجيل فآمن بالرسول، لكن بعده بعد بعثة الرسول لم يره، فإنه لا يعتبر صحابيا لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا. طيب وقولنا مات على ذلك يشمل ما لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإنه يبقى على وصف الصحبة. أما لو ارتد ومات على الإسلام فمعلوم أنه ليس بصحابي. نعم، أما لو ارتد ومات على الكفر فمعلوم أنه ليس بصحابي. طيب وهكذا نقول في الأعمال كلها، لو أن الإنسان ارتد ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام فإن أعماله السابقة للردة تبقى صحيحة مقبولة إذا تمت فيها شروط القبول. فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلا صار لا يصلي ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، فهل نأمره بإعادة الحج؟ لا، لأن الردة لا تكون الأعمال إلا إذا مات وهو على الكفر. أما الصحبة في حق غير الرسول فإنها لا تكون إلا بملازمة طويلة يستحق أن يسمى بها صاحبا. فمجرد أن يتفق شخص مع آخر في سفر فإذا وصل إلى المدينة تفرقا لا يعد ذلك صحبة إلا مقيدة، فيقال صحبته في السفر الفلاني، صحبته في الحج وما أشبه. يقول وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. أولا هذه الأمة أفضل الأمة ولله الحمد بالقرآن والسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم توفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل، هذا الحديث أو معناه. فهذه الأمة ولله الحمد أفضل الأمة بالقرآن والسنة. ثم إن خير هذه الأمة الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب ثم الصحابة المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، هاجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله ونصروا الله ورسوله. قال الله تعالى في وصف المهاجرين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فنص على الهجرة ونص على النصرة، فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصار. وهذا من حيث الجنس، كل التفضيل نقول الآن من حيث الجنس. ثم بعد ذلك أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أفضل هؤلاء الأربعة كما قال المؤلف وليس في الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالتحقيق أي بالقول المحقق الذي دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة، ليس فيها في الفضل والمعروف كالصديق. الفضل بذل الخير والإحسان من العلم والمال وغير ذلك، والمعروف ضد المنكر. فهو جامع رضي الله عنه بين العدل الذي هو المعروف وبين الفضل الذي هو الإحسان. ويدل لذلك أن الله تعالى لم يصف أحدا من الصحابة بأنه صاحب رسول الله إلا أبو بكر، إلا أبا بكر، هذا الصواب. لم يصف أحدا بالصحبة من الصحابة إلا أبا بكر. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، وش بعده نعم، ثانية اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. وهذه منقبة عظيمة لم ينلها إلا من هو أهل لها، وهو أبو بكر. الله أعلم حيث يجعل سلفه، وأعلم حيث يجعل فضله. فهذا الفضل العظيم لأبي بكر لم ينله أحد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر. ما قال اتخذت فلان ولا فلان، لاتخذت أبو بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وقال: لا يبقين في المسجد باب ولا خوخة إلا سدت إلا باب أبي بكر. وقال معلنا على المنبر: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أفبعد هذا يقال إن غيره أفضل منه؟ لا والله، أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. مع أن المنة حقيقة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كون أبو بكر يكون صاحبا للرسول ولم يطرده الرسول أو يعرض عنه أو يريه وجه غضب، هذه المنة للرسول في الواقع. لكن من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنة من أبي بكر عليه. كذلك أيضا الصحبة، المنة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. والمنة الأولى للجميع لله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار يبين لهم ما من الله به عليهم، كلما ذكر لهم أن الله هداهم به وأغناهم به وألفهم به، قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. إذن ليس في الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه، مثل أبي بكر رضي الله عنه، ليس في الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه في الفضل والمعروف الذي هو الإحسان والعدل وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل شيء ليس فيها مثل أبي بكر. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم حث على الصدقة، فانصرف الناس ليتصدقوا، فقال عمر رضي الله عنه: الآن أصدق أبا بكر. شوف كيف تسابقون. فأتى بنصف ماله، أتى بنصف ماله، الله أكبر، نصف ماله ثابت في الصدقة. الواحد إذا أراد يخرج ربع العشر وهو واجب صار يحمر صفر، ويمكن يسأل العلماء لعل أحد منهم يقول هذا ما في زكاة. طيب، أتى بنصف ماله وقال: الآن أسبق أبو بكر. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا ترك ذلك؟ قال: شرط المال. فأتى أبو بكر بكل ماله، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، الله كل المال، ما بقي شيء. فقال عمر: الآن لا أسابق أبا بكر أبدا. عرف أنه عازل أن يسبقه. وعمر هو الرجل الثاني في هذه الأمة، إذن لا يسبق أبا بكر أحد من هذه الأمة. ما دام الرجل الثاني عجز عن المسابقة أو عن سبقه، فمن دونه من باب أولى. وقولك الصديق هذا لقب أبي بكر رضي الله عنه، وكنيته أبو بكر واسمه عبد الله. وإنما سمي الصديق، الصديق فعيل من الصدق، من الصدق لكمال صدقه في المقال والفعال، ولتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس. ويقال إن أول ما سمي بها ما لقب بها اللقب لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج، عن الإسراء والمعراج، اتخذت قريش هذا فرصة، وقالت ذهبت إلى أبي بكر وقالت إن صاحبك يحدث بحديث مجني، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع إليه ورجع منه، ونحن لا نصل إليه إلا في شهر ولا نصل إلا في شهر. فقال إن كان ما قلتم حقا فهو صادق. شوف هذا الاحتراز، لم يقل هو صادق، قال إن كان ما تقول، لأن يحتمل أنهم كذبوا على رسول، إن كان ما حدثتموني به حقا فهو صادق. فسمي من ذلك اليوم الصديق. ولا شك أنه أصدق هذه الأمة في المقال والفعال والمقاصد وغيره، وأنه أقواها يقينا وتصديقا. فهو رضي الله عنه ليس في هذه الأمة مثله. لو لم يكن من حسنات على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب لكفى بذلك فخر، لأنه لا أحد ينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من السياسة الحكيمة والحكم العادل والفتوحات العظيمة وإذلال أهل الشرك. فلذلك يعتبر عمر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه على هذه الأمة. جمعنا الله وإياكم وإياه في دار النعيم المقيم. نعم. الخلة من جانبين ولا لا؟ الخلة تكون من جانبين، زيد خليل لعمر وعمر خليل لزيد، أليس كذلك؟ الممنوع هو أن الرسول يتخذ خليلا، أما أن يتخذ هو خليلا فلا بأس، بل هو الواجب علينا، الواجب علينا أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليلا وأحب الناس إليه. نعم. يعني تبقى على ما هذا. نعم. وهذا عام ظاهره سواء رجعت أم انتهت. نعم. ولكن الذي قال لئن أشركت ليحبطن عمل، والذي قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالأول في حق الرسول وهذا في حق الناس. هو الذي قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. وعلى هذا فيكون المطلق مقيدا بما إذا مات عليه. الله يقول فيمت وهو كافر. طيب وش نقول؟ نقول يا ربنا أحبط عمله ولو مات على الإسلام. ربما يكون عودته إلى الإسلام بعد الردة خيرا. كثير من الناس السفهاء عندنا الآن هنا في مسلمون، هم مسلمون حقيقة وحكما، ثم يرتدون بترك الصلاة والفجور وكل الأعمال السيئة، ثم يهديهم الله فيكونون أحسن حالا من قبل بكثير. نعم. هذا يعني هذا من حقهم علينا، وإلا فإن الله عز وجل وصف الذين من بعدهم بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولم يذكر الترضي، لكن من حقوقهم علينا ومن الأدب ومن الاعتراف بالفضل أن نترضى عنه، ولا فليس بواجب. نعم. الله سبحانه وتعالى ولا يختلي أولي الفضل منكم والسعة. وش يقرأ؟ قول الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يختلي أولي الفضل. أنت جعلت فيها يا أنت الأول. نعم. أولي الفضل منكم والسعة أيوه إلى آخر الآية. نعم. هل هذه مزية لأبي بكر خاصة؟ كما أعلم أنه وردت في أبي بكر عندما أقسم أن لا ينطق على ابن الثلاثة مصر. نعم. قوله أولي الفضل. هل هي مدح من أبي بكر رضي الله عنه مزية له خاصة أم أنها؟ لا لا هذه عامة. أولي الفضل يعني أولي العطاء. والسعة لغنى. والقضية الآن نزلت في أبي بكر لأن هي القصة وقعت عليه. نعم. بعض العلماء يقول الله سيد النبوة الأكبر يقول الأكبر الذي تفضيل بالدعاء على هذه الصيغة يختص بواحد من الأمة ويقول لا يستحق إلا أبو بكر. هو على كل حال الآية نزلت في أبي بكر الذي يؤتي ماله يتزكى، لكن صحيح أنه وصف له ولغيره، ويكون اسم التفضيل إضافيا يعني الأتقى في زمانه أو الأتقى من قومه أو ما أشبه ذلك، أو قال إن اسم التفضيل هنا مسلوب عن التفضيل، لكن لا شك أن أبا بكر أنه لو جاء أحد وفعل هذا الفعل صدق على هذا الوصف. احنا لا نسأل الذي يؤتي مال الزكاة ليس خاص بأبي بكر، ولو قلنا لا يجنب النار إلا الأتقى معناها أكثر ناس، مو أكثر ناس النار، ما فيه إلا واحد من هذه الأمة فقط. إذا قلنا الأتقى إنه وصف اسم تفضيل خاص بأبي بكر صار لا يجنب النار من هذه الأمة إلا أبي بكر، وهذا معنى فاسد. فالمراد بالأتقى أسكت أنت، فالمراد بالأتقى إما أن يقال سلب عنه اسم التفضيل، وإما أن يقال الأتقى باعتبار قومه أو زمنه أو ما أشبه ذلك. فعلى الاحتمال الأول يكون وسيجنبها التقي الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم. طيب نقرأ العقيدة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فترك المراء، وبعده فالفضل حقيقة. وبعد ماذا؟ أنت تقول وبعده فالفضل، وبعد ونقول ما ليس فيها. والبعد فالفضل حقيقة تسمعي نظام هذا للبطين الأمزعي مجلد الأبطال مجدد الأبطال ماضي العزم ماضي العزم مفرج الأوجار وافي الحزم وافي الندى مبدي الهدى مبدي الهدى مردي العدى العدى مجل الصدى يا ويل من فيه اعتدى فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى او قلى فقد كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان فضل هذه الامه، ثم بيان ان خير هذه الامه القرون الثلاثه، ثم بيان ان خير هذه القرون الصحابه، ثم بيان أن خير الصحابة المهاجرون، ثم بيان أن خير المهاجرين الخلفاء الأربعة، ثم بيان أن خير الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه، وذكرنا شيئا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتب التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله وغيرها مما ألف على وجه الخصوص في مناقب أبي بكر رضي الله عنه. وبعده الفاروق، بعد أبي بكر الفاروق، والفاروق على وزن فاعول، وهو من صيغ المبالغة مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل، فإن الله سبحانه وتعالى أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته، وجعل الله الحق على اللسان، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم فيكم محدثون، أي ملهمون بالوحي، فعمر. وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى إنه يأتي الوحي أحيانا موافقا لقوله واقتراحه، فهو رضي الله عنه فاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. وكان رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضيلة، وبعد أبي بكر في الخلاف، وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن هذين الرجلين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة، وأن أبا بكر أفضل من عمر. عمر رضي الله عنه يلي أبا بكر في الخلافة بتعيين من أبي بكر، فإنه عين، وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتا، لكنه رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق، فصار من فضائله على الأمة أن استخلف عمر بن الخطاب. ولا يخفى على أحد منصف فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ سيرته. عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبي بكر، وقام بأداء الخلافة خير قيام، وكثرت الفتوحات على يده، وصار له من الهيبة والعظمة ما خذل الله به أداء، ومع ذلك فكان متواضعا يقبل الحق من أي شخص كان، وكان متواضعا لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي واحد من الناس، ولا يعطي أحد من أولاده إلا مثل ما يعطي واحد من الناس، بل ربما نقصه. وكان رضي الله عنه لم يتخذ لنفسه بوابا ولا قصرا، بل كان ينام في المسجد فيجمع الحصى ثم ينام عليها وسادة له، وكان عليه رداء مرقع، وسيرته عجيبة لا تكاد تصدق بما ينقل عنه. ولهذا أعز الله بالإسلام بعد كونه خليفة وقبل كونه خليفة، وكان له هيبة عظيمة. يذكر أن رجلا من اليهود في الشام كان منزله إلى جنب بيت المال، فعرض عليه معاوية أن يشتريه منه، قال: بع علي البيت من أجل أن يدخله في مع بيت المال. فأبى اليهود، فأعطاه ثمنا أكثر من ثمنه، فأبى. معاوية رضي الله عنه رأى أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فأدخله في بيت المال وقال: خذ، إذا شئت أعطي القيمة أعطيناها. ولكن اليهود أبى. فقدم المدينة فجاء إلى عمر يبحث عن عمر، فقيل له: تجده الآن في المسجد. فذهب إلى المسجد فوجد رجلا كأنه فقير، رداء مرقع، نائم على بطحاء عادي، فصدق أو كذب، هل هذا الخليفة الذي يكون معاوية أميرا له، أميرا من أمرائه؟ وكان معاوية رضي الله عنه باعتبار أنه في الشام، وأنهم يقدسون ملوكهم، وأنهم يعظمونهم ويجعلهم القصور، قد اتخذ نفسه مثل هذا، لا حبا في الدنيا ولكن إقامة للسلطة، مقام السلطة الأولى حتى يهابها الناس، لأن معاوية لو فعل مثل ما فعل عمر في المدينة وهو في الشام لم يبال الناس به، فجاء إلى عمر فقص عليه القصة، فيقال إنه أخذ عظما من الأرض، عظما من الأرض، وكتب فيه ليس كسرى بأعدل منه، ليس كسرى بأعدل منه، ووضع خطا وفوقه خط آخر كالصليب، وقال له اذهب أعطي معاوية. فلما جاء إلى معاوية، معاوية قطعا بينه وبين عمر إشارة، وهي ما يسمى في العرف الحاضر شفرة. لما رأى هذا العظم يقال إنه وضعه على رأسه معاوية، ثم قال اليهودي ماذا تريد؟ أتريد أن أبني لك بيتا وأعيد من جديد، أم تريد أن أعطيك عشرة ثالث، أم ماذا تريد؟ قال وهكذا يكون خلفاؤكم، وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفائكم. قال نعم شيء جاهد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن بيتي صدقة للمسلمين. سبحان الله، كيف العدل يعني يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا، والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين. فالحاصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة عظيمة إذا جاء الإنسان وجده كأنه عادي. والقصة المشهورة وإن كان الحديث فيه شيء من النظر، لما خطب الناس حين تغالوا في المهور وقال لا يزيد أحد على مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه وبناته إلا جعلت الزائد في بيت المال. أظن أنت منتم معه، اقرب اقرب بارك الله فيك، اقرب، من اتكى على العمود فإنه ينود، اقرب. في بلاء أجابه حرف. طيب أقول إن إيش كنا نتكلم؟ أي نعم، أراد أن يتكلم، قال إنه ما لا أحد يزيد على ما على مهر مهر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته إلا جعلته في بيته. فقامت امرأة فقالت مهل يا أمير المؤمنين، ليس ذلك إليك، إن الله تعالى يقول وإن ربتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأقر الله تعالى إيتاء القنطار للزوج، والقنطار ألف مثقال ذهب، وقيل إنه ملء جلد ثور صغير من الذهب. كم يجمع جلد الثور؟ آلاف. فقال امرأة أفقه من عمر، ثم ترك الناس. فالحديث هذا فيه يعني فيه صحة نظر، لكنه مشهور عند الناس. وعمر رضي الله عنه يكون أكثر من ذلك تواضعا، وعظ الناس يوم من الأيام، فقام إليه سلمان الفارسي وقال يا أمير المؤمنين كيف تعطي عبد الله بن عمر ثوبين والناس لم تعطهم إلا على ثوب واحد من بيت المال؟ فقال له قم يا عبد الله، يرد عليه، فقام فرد عليه فقال إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه إياه وليس زائدا على ما يعطي المسلمين. وكان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والطور تنظر إلى اللحم إيش؟ نظر شرف، تريد أن تبتلعه. وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فلا أجد أحدكم يعني مخالفا إلا أضعفت عليه العقوبة. كل هذا من باب إيش؟ العدل والتخويف، وإلا كان العدل أيضا لا يوقف العقوبة عليه. لكنه رضي الله عنه له غور في الفقه، قال إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه، انتبه، بسلطة قربهم منه، فيتوصلون إلى المخالفة بقربهم من ولي الأمر، فرأى رضي الله عنه إن هذه نوع مخالفة مع المخالفة الأصلية، فيجمع عليه بين عقوبتين. ومآثير رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله، الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله، فكان يسرع الجبون، المدينة بلد إسلام ما فيها قتال، كيف يكون يجتمع أنه شهيد في سبيل الله ميت في مدينة رسول الله؟ فاستجاب الله دعوته وقتل شهيدا في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقتل لعداء شخصي، لكنه لعداء إيش؟ ديني، لأن القاتل له أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة في شعبة، وكان رضي الله عنه عمر ينهى أن تكثر العلوج، يعني هؤلاء الأرقة من الفرس وغيرهم في المدينة، ولكن كان أمر الله مفعولا. هذا الخبيث لما قتل عمر رضي الله عنه في خنجر له وجهان والإمساك بالوسط، وكان قد سقى كل جانب منه السم، فلما طعن عمر وهو يعني يصلي الناس الفجر قال أكل الكلب، فزع الناس فلحقوا هذا الرجل الخبيث الهارب فقتل أظن 13 نفرا، فلما رأى أنه قد أدرك وألقى عليه أحد الصحابة بساطا غمه فيه، لما رأى أنه قد أدرك قتل نفسه، فالحمد لله رب العالمين أنه قتل نفسه على هذا الوجه وهو لم يسجد لله سجدة، فكان والعياذ بالله آخر أمره أن قتل نفسه، والذي يظهر لنا أنه كان أنه قتل نفسه على الكفر. هذا آخر ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن أراد المزيد من ذلك فليقرأ ما كتب عنه في البداية والنهاية وغيرها. وبعده عثمان فاترك المرى، بعد من؟ بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأفضل عثمان، فاترك المرى أي الجدال، فإن هذا أمر مفروغ منه أن عثمان هو الثالث في الخلافة والفضيلة. وإنما قال فاترك المرى لكثرة الجدال فيه وفي علي بن أبي طالب أيهما أفضل، حتى إن بعض علماء السنة قالوا علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، فجعلوه في المرتبة الثالثة في الفضيلة وعثمان في المرتبة الرابعة. ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم ما مشى عليه المؤلف، أخذ بما مشى عليه المؤلف وهو أن الأفضل عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، أن عثمان أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة لا بنص من عمر وتعيين ولا باجتهاد مطلق من الرعية، فتوليه للخلافة أمر غريب لم يكن معروفا، لأن عمر لما طعن وقيل له استخلف على الأمة قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني إيش؟ يعني أبا بكر. وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. سبحان الله، لا ينظرون إلى شرف قبيلة ولا إلى سيادة في قوم، ينظرون إلى المعاني الشرعية. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال عمر لو كان حيا لاستخلفته، ولكنه مات قبل عمر. ثم جعل الأمر شورى بين الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فلما توفي جلس هؤلاء للتشاور، واستقر الأمر على عثمان، وكان أكثر أهل المدينة يختارون عثمان. فبويع عثمان بخلافه، مبايع شرعية بايعه عليها علي بن أبي طالب وبقية أصحاب الشورى وغيرهم، وأجمعت الأمة على ذلك، وصار الخليفة الثالث بإجماع المسلمين. ولهذا قال الإمام أحمد من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أما الرافضة فقد طعنت في خلافة الجميع إلا علي بن أبي طالب، فظلت بهذا عن الأمة وعن الحق، بل وعن ما مشى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان اختيارا لا اضطرارا. والعجب أن غلاة الرافضة قالوا إن عليا فاسق، لماذا يرضى بالظلم؟ فكون رضي بالظلم بايع، هذه مجاهنة، والمجاهنة في الحق ضلال وفسق. فتعجب كيف وصل بهم الحال إلى هذا السفة. والمنصف من يعرف منهم أنه على ضلال. هم يقول نحن شيعة وهؤلاء أهل السنة، وأيما أولى بالحق، أهل السنة أو الشيعة المتعصبين لأشخاص معينين؟ كل يعرف أن أهل السنة هم على الحق لأنهم على سنة، وكون يقولون هذا على سنة ونحن شيعة اعتراف منهم بأنهم ليسوا على سنة. وإذا كان كذلك فيقال اتقوا الله، ارجعوا إلى السنة ما دمتم الآن تعترفون بأن هؤلاء أهل السنة وأنتم شيعة. ثم نقول من أحق الناس تشيعا لآل البيت؟ من؟ أهل السنة. نحن نحب آل البيت المؤمنين منهم لكونهم مؤمنين ولكونهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، نفضلهم على غيرهم بهذا المعنى، لكن لا نعطيهم الفضل المطلق بل ننزلهم منزلتهم، وهم أعني آل البيت يرضون بهذا غاية الرضا. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو إمام أهل البيت كان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقول ثم عثمان وأحيانا يسكت. فعلى هذا نقول إن عثمان رضي الله عنه يلي عمر بن الخطاب في الفضيلة، فهو الثالث في الفضل في هذه الأمة، وهو الثالث في الخلافة من هذه في هذه الأمة. ومن أنكر ذلك بالنسبة للخلافة فيقول الإمام أحمد إنه أضل من حمار أهله. وقال إنه أضل من الحمار لأن الحمار من أبلغ الحيوانات، ولهذا مثل الله اليهود بالحمار الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا حملت على الحمار المغني والمجموع شح المهذب والإنصاف نعم وتسليل كثير وفتح الباري ثم رجعت الحمار وقال ماذا قال في فتح الباري؟ ايش يقول؟ يوفيك نهيقا. فعلى كل حال الحمار أبلغ الحيوانات وأدل الحيوانات بالنسبة لمكان لمبيته. وسألت مرة الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه رضي الله عنه وعافاه قال إنما كان الحمار أدل ما يكون إلى مأواه ومبيته لأنه بريد لا يشغل مخه شيء من التفكير فيكون معتمدا على المظاهر الخارجية لأن ذهنه ما في مخ يفكر يعني. وهذه مناسبة غريبة. لذلك تجد الإنسان الذي مع السائق لا يروح بالسيارة للسواق ولا يجي للسواق ما يعرف الأسواق ولا يعرف البيوت لو يتردد عليه 10 مرات. والسائق يعرف بأول مرة لأنه قد وضع ذهنه لهذا الشيء. الحمار ما يهمه إلا المبيت والمأوى والأكل والشرب وأما غيره ما عنده تفكير. فالحاصل أن نقول إن الإمام أحمد قال من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال ذلك ليش؟ ها؟ لأن أبلغ ما يقوم من حيوانات الحمار. طيب انتهى الوقت. استغفر الله. تسمية عندنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وبعدك الفضل حقيقا فاسمع نظامي نظامي هذا للبطيء للبطيء قل ما قلت لك للبطيء نظامي هذا للبطيء أنزعي للبطين الأنزعي مجدل الأبطال مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم وافي الندى مجدي الهدى مرضي العدى مجلي الصدى يا مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى او قل فقد قلى او قلى فقد كذب. عندكم قلى بالياء ولا بالالف؟ عندي قلى يقلى. نعم. وبعد فالافضل بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى السفارين في عقيدته المنظومة قال وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزل. بعد أي بعد الثلاثة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان بعد ذلك فالفضل حقيقا أي حقيقة أو حقيقا بمعنى جديرا كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إن الحق فهي صالحة لهذا وهذا. حقيقا فاسمعي نظامي هذا وأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه للبطين خبر قوله فالفضل أي فالفضل كائن للبطين الأنزل. البطين يعني واسع البطن. الأنزع الذي انحسر شعر مقدم رأسه هذا الأنزع. والبطين ضده الضامر الذي بطنه ليس واسع. والأنزع ضده الأفرع الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته. طيب إذن وصف هذا المذكور بوصفين أولا أنه بطيء، وثاني أنه أنزع. وهل أراد المؤلف رحمه الله الذم أو أراد التعريف؟ الثاني قطعا أراد التعريف، لأنه لا يريد أن يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الوصف، أراد أن يعرفه. وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن، وقد علم بهذا الوصف. الأنزع أي كان منحصر شعر الرأس من الأمام، وهذا لا يدل على شيء، إنما هو خلقة ويكون عند الكبر كثيرا كما هو معروف مشاهد مجدل الأبطال. التجديل يعني معناه أنه يوقعهم صرعا، والأبطال جمع بطل وهم الشجعان. ماضي العزم، ماضي العزم يعني أنه ذو عزيمة ماضية لا ينثن. كم هذا من وصف؟ أربعة. مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل وهو الخوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه، ولا شك أنه من أشجع الناس. وافي الحزم يعني أنه ذو حزم وافي أي كامل. وهذه ستة أوصاف. وافي الندى، الندى يعني الفضل والعطاء، وفيه أي كاملة. مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم، وقد اشتهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك. والعدى جمع عدو. هذه ثلاث أوصاف بالإضافة إلى ما سبق تكون تسعة أوصاف. طيب، مجلي الصدى، مجلي أي مذهل، والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكته أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله. يا ويل من فيه اعتدى. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة من فيه مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.